القاهرة. أنده بعلو السوق وجمع الأحباب، يخضر غصن الليل وتنور الأعداد. جايب معايا سحوري حرفي وله معنى، يغزي الأماني شعوري والصحبة تجمعنا. مع سهر الليل، سهر الليل، عبير عبد المنعم وجيهان ريدي. يخرب شيطانك يا جدع، ازاي على كتف الوجع راسم في ضحكك الجميل متألف عيش؟ يخرب شيطانك بالقوي، الدنيا بيك صغرت قوي، ضحكك ده عمره ما يتلوي رغم اللي كان منها الوجع ما بتتلويش. يخرب شيطانك يا جدع، كم مرة وشوشت الودع وضربت رملك بالأدم وطلعت 100 مليون جدع ما بيتنسيش. يخرب شيطانك عالملأ، ايه اللي خلاك تستبق وتفت حزنك للدموع؟ سرقاك حلاوتك تتكوي بالنار وفرحك يتشوي، والقاك بتضحك بالقوي وتقول تمام. ما يهمنيش، ما يهمنيش. وفي كل ليلة قبل الختام نهديكوا منا أحلى الكلام، دعوات جميلة تمحي الظنون، تهدي الحيارة، تحيي القلوب. سهر الليل وجيهان ريدي.